الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت الودود أنت الغفور، فاقسم لنا عيش الكرام. مع عبد الله إسماعيل، مساء الوصل، الليلة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات على نور دبي.